العيد عاد وفرحة العيد بالذات تكمل بشوفة من بقلبي له حضور جمعت أهل تعوض القلب ما فات وتبث وسط الروح والخافق النور جمعت أهل تعوض القلب ما فات وتبث وسط الروح والخافق النور بوجودكم للعز والطيب رايات والقلب في شوفتها للدوم مسرور الله يديم أفراحنا والمسرات كل عام والأفراح فينا لها دور العيد عاد وفرحة العيد بالذات تكمل بشوفة العيد بك عيدين في كل غايات نفس انت عاف الوقت لو دونك الدور يا رب تبقى وسطنا طول الوقات ويكون عمر خير يا راعي الشوق الله يديم افراحنا والمسرات كل عام والافراح فينا لها دور العيد عاد وفرحة العيد بالذات تكمل بشوفة من قلبي له حضور من يا دلال يا كمال بشوفة من